سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا مطلوبي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب. أطل النور علينا في سروري وزاد الخير فينا في حبوري بميلاد حبيب الخلق طه رسول الله والدنيا ونوري بمكارم الأخلاق بمكارم الأخلاق هدى الأنام بمكارم الأخلاق هذا الأنام وبالتنزيل من رب شكور. بميلاد حبيب الخلق طه صلوات ربي وسلامه عليه بميلاد حبيب الخلق طه رسول الله بمكارم الأخلاق هذا الأنام وبالتنزيل من رب شكور إمام الأنبياء إمام الأنبياء الدر الوالي ودرته عقدهم وجه السرور عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب بمكارم الأخلاق بمكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه بمكارم الأخلاق هذا الأنام وبالتنزيل من رب شكور هو خير الخلق هو خير الخلق أعلى الناس قدرا صدوق القول فواح العطور بهدي المصطفى بهدي المصطفى نحيا ونرقى بهدي المصطفى نحيا ونرقى منازله عاليات من غفور شرائع الإسلام فينا صلوات ربي وسلامه عليه أقام شرائع الإسلام فينا فكان العز بالخير الوفير وأمر الناس بالمعروف حتى تساوى غني مع الفقير وأمر حتى تساوى غنيهم مع الفقير. سألتك يا إلهي أن تصلي، سألتك يا إلهي أن تصلي على طه معلمنا الوقور. سألتك يا إلهي أن تصلي على طه معلمنا الوقور. وكل الآل والصحب الكرام أئمة هدينا طول العصور. الصلاة والسلام عليك يا نبي الهدى، يا غوث الندى، يا رحمة للخلق أرسلك الله. الصلاة والسلام عليك يا من شفاعتك للمذنبين رجاء، وبنور هديك يقتدي العلماء. خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فمثل حسنك لم تر قط عيني، ومثل جمالك لن تلد النساء. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله،